سنو وايت والأقزام السبعة. في يوم من الأيام في قديم قديم الزمان، حكم ملك وملكة أرضاً بعيدة. كانت الملكة طيبة وعطوفة وأحبها كل أهالي المملكة، ولكن كان يحزنها أنها تمنت أن يكون لها طفل ولم ترزق به. وذات شتاء جلست الملكة بجوار نافذة من الأبنوس تغزل الصوف، وفجأة جلس عصفور جميل على النافذة يحدق بها. شتت العصفور انتباهها فوخزت إصبعها، سقطت نقطة دماء على الثلج خارج النافذة، وعندما نظرت إلى الدماء على الثلوج تحولت إلى وجه طفل. اندهشت وتمنت: كم أتمنى أن يكون لي ابنة، بشرتها بيضاء كالثلج، وشفتها حمراء كالدم، وشعرها كالأبنوس. وبعد وقت قصير حملت الملكة، ولكنها مرضت في نفس الوقت، وحاول معها الأطباء ولكنها لم تتعافى. عزيزتي لا تقلقي، ستصبحين بخير، لا تفقدي الأمل، واصبري، فحلم حصولنا على طفل سيتحقق قريباً. أجل يا عزيزي، آمل هذا حقاً، فحلمنا سيتحقق ولن يحدث شيء. سرعان ما حل الربيع، تفتحت الأزهار في كل مكان استعداداً للطفل القادم. وكلما اقتربت الأيام ازدادت الملكة مرضاً، وفي يوم ساطع أشرقت الشمس لتذيب كل ثلوج الشتاء. يومها رزقت الملكة بطفلة جميلة، بشرتها بيضاء كالثلج، وشفتاها حمراء كالدم، وشعرها أسود كالأبنوس. ملكتي، لقد منحتيني أغلى هدية في الكون، أرجوك اطلبي ما تريدين وسأحقق لك ما تتمنيه. شكرا لك، ولكنني لا أعتقد أنني سأبقى مع صغيرتي. آه عزيزتي. أنت بيضاء كالثلج، سأسميك سنو وايت. عدني يا مولاي أنك سترعى وتحب ابنتي دائما، وعدني أن تتزوج ثانية ولا تحزن في حياتك من بعدي. حسناً، سأرعاها دائماً مهما كلفني ذلك. لا تبكي يا مولاي، وداعاً يا عزيزي، الوداع. آه عزيزتي، أرجوك لا تتركيني. مرت سنوات والملك حزين جداً لوفاة الملكة المبكر، واعتنى بنفسه بسنو وايت، ولكنه كان غالباً مشغولاً بشؤون المملكة، وأدرك أن ابنته تحتاج إلى أم محبة لتربيها، فقرر الزواج. كانت الملكة الجديدة جميلة، ولكنها كانت سيدة مغرورة وقاسية. تعلمت السحر الأسود وتحكمت في الملك، وكان لديها مرآة سحرية تتنبأ وتقول حقيقة أي شيء تريده. مرآتي العزيزة، أيتها المرآة، من هي الأجمل؟ يا مولاتي، أنت أجمل واحدة. حقاً، أشكرك كثيراً، أنت عبقرية. وكلما مر الوقت ازدادت سنو وايت رقة وجمالاً، حتى أصبحت أجمل فتاة في كل الممالك. شعرت زوجة الأب بالغيرة من جمالها. مرآتي، أيتها المرآة، من هي الأجمل؟ أنت يا ملكتي جميلة وفاتنة، ولكن سنو وايت أصبحت أجمل منك. أوه، كيف تجرؤين؟ هذا جنون. أعتذر، فقد صنعت فقط لقول الحقيقة. اشتد غضب الملكة واستدعت القناص. خذ سنو وايت إلى الغابة واقتلها، واحضر لي قلبها كدليل. أمرك يا سيدتي. طلبت الملكة من سنو وايت أن تذهب إلى الغابة وتحضر أزهاراً سحرية ستجعلها أجمل من في العالم. أخذ القناص المسكين سنو وايت إلى الغابة، ولكنه عجز عن قتلها. أميرتي الرقيقة، أمرتني الملكة أن أقتلك، ولكنني لن أقتلك يا أميرتي. اهربي إلى أبعد ما تستطيعين ولا تعودي إلى القصر أبداً. أيها الرجل الطيب، ستعاقبك إذا لم تقتلني. سأعالج الأمر، هيا اذهبي الآن. جرت سنو وايت بأقصى سرعة، واصطاد القناص حيوانا وقدم قلبه للملكة. الآن أنا الأجمل. كانت سنو وايت وحيدة في الغابة المظلمة، لا تدرك ماذا تفعل وأين تذهب. بدت الأشجار تتهامس، فخافت سنو وايت وجرت فوق الصخور وبين الأشواك. وما أن أوشك أن يحل المساء، تجمعت بعض الطيور الصغيرة حولها وجذبوها من وشاحها، فأدركت أنهم يريدون أن يرينها شيئاً، فاتبعت الطيور. وفجأة رأت منزلاً صغيراً غريباً ودخلته لتحتمي مع الطيور. وفي المنزل كان كل شيء صغير ومنظم. كان هناك طاولة صغيرة عليها غطاء أبيض وسبعة أطباق طعام، وفي مقابلها كان هناك سبعة أسرة مغطاة بالشراشف. كانت سنو وايت جائعة، فأكلت بعض الخضروات وقطعة خبز من كل طبق، وشربت قليل من اللبن من كل كوب. كانت متعبة، فاستلقت على أحد الأسرة الصغيرة ونامت على الفور. وحل الظلام وعاد الأقزام السبعة وهم أصحاب المنزل. كانوا يبحثون عن الذهب في الجبال، وحاولت الطيور أن توقظها، ولكن كان نومها عميق. وما أن وصلوا عرفوا أن أحداً كان هناك. من الذي جلس على مقعدي؟ من الذي أكل من طبقي؟ من الذي أكل خبزي؟ من الذي أكل من خضرواتي؟ من الذي استخدم شوكتي؟ ومن الذي شرب من كوبي؟ ولكن السابع نظر إلى سريره فوجد فتاة جميلة نائمة فيه. هناك من ينام في سريري. جرى الأقزام السبعة إلى السرير. يا للروعة، هذه الفتاة جميلة. دعوها تنام بهدوء. وسقطوا جميعا في النوم حول سريرها. وفي الصباح استيقظت سنو وايت ورأت الأقزام فخافت. استيقظ الأقزام من صرختها. لا تخافي، لا تخافي، نحن الأقزام، أنت في منزلنا. حسناً، ما اسمك؟ اسمي سنو وايت. وكيف وصلت إلى منزلنا؟ أخبرتهم سنو وايت بقصتها كاملة. تحدث الأقزام إلى بعضهم لحظة وقالوا: إذا اعتنيت بشؤون منزلنا والطهو والأسرة والغسيل والحياكة وأبقيت كل شيء نظيف، ستبقين هنا معنا وستحصلين على كل ما تريدين. نعم، بكل سرور. وعاشت سنو وايت سعيدة معهم. كل صباح يخرج الأقزام إلى الجبال للبحث عن الذهب، وقبل عودتهم تعد لهم الطعام وترتب المنزل. وأثناء النهار تظل الفتاة وحيدة مع بعض الطيور والحيوانات التي تلعب معهم. أيتها المرآة، أخبريني الآن، من هي الأجمل؟ أنت يا ملكتي جميلة جدا حقا، ولكن سنو وايت خلف الجبال مع الأقزام السبعة أجمل منك ألف مرة. لا، هذه الفتاة البيضاء حية، لقد خدعني القناص، سألقنه درسا. والآن سأقتل سنو وايت، ولكن كيف؟ كيف؟ قولي كيف؟ أدركت أنها قد حطمت المرآة في غضبها. فكرت الملكة كثيراً كيف تتخلص من سنو وايت، وأخيراً توصلت لشيء. فذهبت إلى حجرتها السرية. لم يسمح لأحد بدخولها، وهناك أعدت تفاحة مسمومة. كانت التفاحة معدة ببراعة، وعلى الرغم من كونها مسمومة بدت جميلة وطازجة. وعن طريق سحرها تنكرت كبائعة عجوز متجولة، واتجهت إلى منزل الأقزام خلف الجبال وطرقت الباب. أطلت سنو وايت من النافذة. من أنت يا سيدتي؟ وكيف أخدمك؟ افتحي الباب أيتها الجميلة، أنا فقيرة جداً وأريد أن أعطيك تفاحة وآخذ خبزاً لزوجي المريض. لقد منعني الأقزام السبعة أن أفعل هذا. هذا لا يضايقني، تفضلي، هذه تفاحة طازجة ولذيذة في مقابل قطعة خبز. وعندما رأت سنو وايت التفاح اللامع الجميل لم تقاومه، وأحضرت من المطبخ رغيف خبز طازج أعد لطعام السبعة أقزام، وأعطته للعجوز وأخذت التفاحة في مقابله، وأخذت قضمة منها فسقطت على الأرض ميتة. تحولت الملكة الشريرة إلى أصلها. بيضاء كالثلج، حمراء كالدم، أسود كالأبنوس، لن يستطيع الأقزام السبعة إيقاظك. وعادت فوراً إلى القصر ووقفت أمام المرآة المكسورة. أيتها المرآة، من هي الأجمل على هذه الأرض؟ أخيراً أجابتها المرآة بما تمنته. أنت يا ملكتي، أنت الأجمل بالتأكيد. وعندما عاد الأقزام وجدوا سنو وايت ملقاة على الأرض ولم تكن تتنفس، ماتت. فرفعوها وأطالوا النظر إليها، كلموها وهزوها وبكوا عليها، ولم يفلح شيئا. ماتت الطفلة المحبوبة وظلت ميتة. وضعوها فوق سرير من القش وجلسوا حولها وبكوا عليها 3 أيام. كانوا سيدفنوها، ولكنها كانت تبدو تماماً مثل الأحياء، وكان خداها حمروان. لا يمكننا دفنها في الأرض السوداء، لا بد أن تبقى بيضاء غير ملوثة. صنعوا لها نعشاً زجاجياً حتى يرونها من كل اتجاه، وضعوها بداخله وكتبوا بحروف من ذهب: هنا ترقد الأميرة سنو وايت. ثم وضعوا النعش بالخارج على الجبل، وجاءت الطيور والحيوانات وانتحبوا عليها. وفي نفس الوقت وصل أمير إلى منطقة الجبل ليصطاد، ورأى التفاف الأقزام والحيوانات حول الصندوق. تساءل الأمير: ماذا يمكن أن يكون في الصندوق ليجذب الحيوانات الرقيقة؟ اقترب الأمير وقرأ المكتوب بالحروف الذهبية، وفكر في كونها نفس الفتاة التي طالما حلم بها، ثم رأى الأقزام بجانبها. أعطوني هذا النعش، سأعطيكم أي شيء لأحصل على الفتاة. لن نبيعها بكل الذهب في العالم. أرجوكم، لن يمكنني العيش دون النظر إليها، سأموت إذا لم تسمحوا لي بذلك. هل جننت؟ ماذا ستفعل بجسد ميت؟ سأكرمها وسأدفنها بجوار قصري لتستريح روحها في سلام. أشفق الأقزام عليه ووافقوا على طلبه. أمر الأمير خدمه بحملها على أكتافهم، ولكن تعثر أحدهم وهو يحمل النعش، مما أخرج قطعة التفاح المسمومة من حلقها. جرى الأمير فوراً وأمسك بالنعش، وضعها تحت شجرة وحدق بها. ما زالت تبدو رقيقة كأنها حية. قبلها الأمير على جبهتها، وفور أن قبلها فتحت سنو وايت عينيها وجلست وعادت إلى الحياة. ماذا حدث؟ أين أنا؟ أنت معي، أنا الأمير. وأخبرها الأمير بما حدث. ماذا تقول؟ أقررت أن تبقي علي حتى وأنا ميتة؟ لماذا؟ أنت فتاة أحلامي الوحيدة، أحبك أكثر من أي شيء في العالم. تعالي معي إلى قصري، أتتزوجينني وتصبحين ملكتي؟ نعم يا أميري الوسيم، ولكن أريد أن أرى والدي، أتمنى أن يبارك زواجنا. سمعت أن والدك مفقود ولم يعد ثانية للمملكة منذ زمن. لابد أنها خدعة من خدع زوجتي أبي، أرجوك افعل شيئا لنعثر عليه. حسناً، فلنذهب إلى القصر ونبحث عنه. فقرر الأمير البحث عن أبيها المفقود، وانتزع المملكة من الملكة الشريرة. وفي القصر اكتشفوا حجرة الملكة السرية، ووجدوا والد سنو وايت في سجن سري وحرروه. ومن جهة أخرى، عندما رأت الملكة الملك محرراً ومن شدة رعبها، هربت الملكة من المملكة. وما أن أوشك أن يحل المساء، أعلن الملك زواج ابنته في قاعة القصر. تزوجت سنو وايت في احتفال ضخم وفخم، وعاش الجميع في سعادة أبدية.